بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد بالله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة. وكتاب الطهارة كما تعلمون يبدأ بباب المياه وباب الآنية وهكذا أبواب حتى كتاب الصلاة، كل هذا تابع للطهارة. ونحن مع المختصر المفيد زاد المستقنع، وهو مختصر مفيد مشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى وكثرة الشروح عليه. وأقترح من يريد أن يواصل طلب العلم ويبدأ بالمختصرات أن يقتني هذا الكتاب ويراجع فيه ويسأل إذا أشكل عليه فيه إشكال ويحضره معنا ها هنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يحسن لنا ولكم القصد في القول والعمل. ونبدأ الآن بباب السواك، لأننا قد فرغنا في المجلس السابق من آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من أحكام. وقد عرفتم أن قضاء الحاجة وداب قضاء الحاجة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مستحبات ومكروهات ومحرمات، وذكرناها وذكرها الماتر رحمه الله تعالى. ونحن الآن في باب السواك الآن، لأن السواك من سنن الوضوء، والوضوء إن شاء الله سيأتي بعد السواك مباشرة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. إذن السواك، السواك الذي سمعتم الآن ودونه الماتر رحمه الله تعالى وقرأه القاري، فيه أحكام فقهية متعلقة بالسواك. أولا، السواك يطلق على الفعل ويطلق على الآلة التي يتسوك بها، يطلق على الفعل ويطلق على الآلة التي يتسوك بها، ويقال السواك والمسواك مفعال. والمراد بهذا كل بيان الأحكام المتعلقة بهذا الأمر باب السواك. والسواك يا إخوة، السواك بما يكون قال الماتن يكون بعود رطب لا يتفتت غير مضر، هذا هو السواك. بعود رطب لا يتفتت، منق يعني منق من يعني نقي الأسنان والفم، غير لا يتفتت غير مضر، هذا هو السواك. هذه الآلة، والفعل هو ما يكون من الذي يستاك من الدلك، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى بالأسنان والفم. المسواك أو السواك مشروع، والدليل على مشروعيته السنة وإجماع الأمة السنة وإجماع الأمة. أما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لولا المشقة لكان السواك واجب عند كل صلاة، لكن الذي أسقط وجوبه خوف المشقة على الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة النبي رؤوف بالأمة، رؤوف الرحيم، يشق عليه ما يشق عليهم، فلا يمكن أن يفرض على الأمة أمر يشق عليها، لأن هذا الدين دين اليسر ورفع الحرج ودفع الحرج. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين، ها وش يصير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن هذا الحديث دليل على أن السواك مشروع وأنه سنة مؤكدة وليس واجبا، وقد أجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على أن السواك مشروع، مشروع بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، بالسنة القولية والفعلية والتقريرية أيضا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على مشروعية السواك القولية والفعلية والتقريرية. إذن بما يكون السواك؟ يكون بعود رطب منقي لا يتفتت، يعني لا يضر باللثة. أعيد المقروء: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. نعم. لا بإصبع وخرقة. لا بإصبع وخرقة، يعني الماتن يقول يكون السواك والتسوك بما ذكر من القيود عود والضوابط التي ذكرها معه، لا بإصبع، يعني لا يسن التسوك بالإصبع ولا بخرقة، ولا بخرقة. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وديننا توقيفي، ديننا توقيفي، لا يقال فيه بأمر من الأمور ولا يحكم فيه بحكم، لا بتحليل ولا بتحريم ولا بسنة ولا بوجوب إلا بنص. قالوا ولم يرد هذا، لكن قال بعض أهل العلم يجوز التسوك بالأصبع عند الوضوء، الدلك بالأصبع يجوز التسوك بالأصبع وبخرقة، وتحصل السنية بما يحصل من النظافة بهذا، بما يحصل من النظافة بهذا، لأن المقصود النظافة، كما ورد في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت السواك مطهرة للفم، هذه النظافة مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قالوا فبقدر ما يحصل من التطهير للفم بالإصبع أو الخرقة فيكون هذا جائز وتحصل به السنة حسب ما يحصل بالتطهير، لأن المقصود طهارة الفم بالإضافة إلى أنه عبادة، هكذا قال بعض أهل العلم. ولعل هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن السواك قد لا يكون موجود مع الإنسان في كل وقت، خصوصا عند الوضوء وعند الصلاة، فيتسوك بالأصبع أو بخرقة، وبقدر ما يحصل الإنقاء تحصل السنية ويحصل المقصود إن شاء الله تعالى. نعم. مسنون كل وقت مسنون، لاحظوا من هنا الماتن قال التسوك ثم ذكر أحكام، أحكام هذا مبتدأ، هذا مبتدأ يعني في اللغة العربية، قال مسنون هذا هو خبر المبتدأ، يعني عبر به عن الأحكام السابقة، عود لين لا يتفتت منق لا يضر لا بيصبع ولا خرقة مسنون، هذا هو يعني هذا الحكم الشرعي، يعني سنة، فالسواك سنة مؤكدة وليس بواجب. نعم. مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. هذه المسألة فيها تفصيل، يعني السواك قلنا واتفقنا على أنه مسنون، لكن متى يكون مسنون؟ قالت العلماء السواك مسنون في كل وقت، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، مسنون في كل وقت السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك في أي وقت، لكن يتأكد في أمور وستأتي إن شاء الله، هو يسن في كل وقت لكن يتأكد في أمور أو في حالات تأتي إن شاء الله تعالى. قال الماتن إلا للصائم بعد الزوال، والعلماء كما قلنا اتفقوا على أنه مسنون لغير الصائم في كل وقت، لكن للصائم، المنقول بالنسبة للصائم ومشروعية التسوك للصائم، المنقول في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول أنه مسنون له في كل وقت، مسنون له في كل وقت إلا بعد الزوال، بعد الزوال قالوا لا يسن التسوك للصائم. لماذا يا فقهاء رحمكم الله؟ قالوا لما يأتي. أولا الحديث إذا صمتم فتسوكوا بالغداة ولا تسوكوا بالعشي، والعشي هو ما بعد الظهر. إذا صمتم تسوكوا بالغداة، وغداة ما قبل الظهر، ولا تسوكوا بالعشي. هذا أولا. ثانيا قالوا الحديث الصحيح القدسي يقول الله عز وجل فيه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا بعد الزوال الصائم تنبعث من معدته رائحة مستكرهة عند الناس لكنها محبوبة عند الله عز وجل. لماذا محبوبة عند الله عز وجل؟ قالوا لأنها ناشئة عن طاعة الله وهو الصيام، وكل ما نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عند الله، كل ما نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عند الله. إذن هذه الرائحة التي انبعثت من المعدة من فم الصائم نشأت عن طاعة الله وهو الصيام، إذن لا ينبغي إزالتها بالتسوك لأن السواك يزيلها. وذكروا لذلك نظائر، قالوا نظير ذلك دم الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم واللون لون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا دم الشهيد الذي استشهد في المعركة، في معركة العدو. قالوا ريحه ريح المسك. لماذا؟ لأنه نشأ عن طاعة الله مع أنه دم مستكره عند الناس. كذلك قالوا الله جل وعلا يباهي الملائكة في الواقفين أو بالواقفين في عرفة يوم عرفة ويقول انظروا إلى عباد هؤلاء أتوني شعثا غبرا. والشعث غير محبوب عند الناس لكنه محبوب عند الله جل وعلا لأنه نشأ عن طاعة الله. قالوا إذن لا ينبغي التسوك بعد الزوال لأنه يزيل هذه الرائحة المستكرهة عند الناس لكنها محبوبة عند الله تعالى، وإنما قالوا يتسوك الصائم قبل الزوال. القول الثاني أنه مشروع، السواك مشروع للصائم في كل وقت، مشروع للصائم في كل وقت سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، ليلا أو نهارا يشرع له. هذا قول آخر لبعض أهل العلم. القول الأول قال به علماء الشافعية والعلماء الحنابلة. طيب الدليل؟ قالوا الدليل عموم النصوص التي تدل على مشروعية السواك، لم تفرق بين وقت ووقت ولا بين صائم وغيره، فتكون تحمل على عمومها وتكون على إطلاقها، العمومات مثل الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، لم يفرق بين وقت ووقت، ولا حديث كثيرة أيضا. المهم عموم النصوص التي تدل على الإطلاق، لم تفرق بين وقت ووقت ولا بين صائم وغيره فتحمل على عمومها. أيضا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والحديث فيه مقال لكن يتقوى بعموم النصوص الأخرى الصحيحة. هذا قول. القول الثالث قالوا يسن للصائم قبل الزوال، أما بعد الزوال فيباح له، يباح لكن القول بأنه مشروع للصائم في كل وقت أقوى لعموم النصوص التي تدل على هذا. إذن عرفتم الآن أن التسوك لغير الصائم يشرع في كل وقت، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، في كل وقت، لكن يتأكد في حالات ستأتي إن شاء الله. وللصائم فيه تفصيل، بعض أهل العلم يكره التسوك بعد الزوال للصائم لما ذكرنا من الأدلة، والذين قالوا بجواز التسوك للصائم في كل وقت أجابوا عن أدلة الذين يكرهون التسوك بعد الزوال، قالوا أما حديث إذا صمتم فتسوكوا بالغداة ولا تسوكوا بالعشي حديث ضعيف لا تقم به حجة. وأما الدليل الثالث وهو ذهاب خلو فم الصائم بالسواك، فهذا قال يعارض هذه علة وتعليل ويعارض عموم النصوص، وعموم النصوص أقوى من هذه الدلالة. فالصحيح أن الصائم يجوز له التسوك في كل وقت وفي كل زمان. نعم. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. إذن السواك نحن اتفقنا على أنه يستحب ويسن في كل وقت، لكن تزداد السنية ويزداد الاستحباب ويتأكد الاستحباب في حالات عند الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وعند كل صلاة يعني قرب الصلاة، العندية هذه تدل على القرب، وليس المراد أنك تتسوك في أثناء الصلاة، إنما المقصود يعني قرب الصلاة. عند الانتباه من النوم أيضا يتأكد، لأن الانتباه من النوم عادة ينبعث من فم النائم رائحة مستكرة، وسيقرأ القرآن إذا انتبه من النوم أو يصلي، فيتأكد السواك عند الانتباه من النوم. وحديث حذيفة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نوم الليل يشوص فاه بالسواك، إذا استيقظ من نوم الليل يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص يعني يدلك فاه بالسواك. ومثل نوم الليل نوم النهار، لكن حذيفة رضي الله عنه يحكي ما رأى. الثالث عند ماذا؟ صلاة وانتباه وتغير رائحة فم. الثالث عند تغير رائحة الفم. لماذا؟ لأن الحكمة من السواك كما في حديث عائشة مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. فعند تغير رائحة الفم لطول السكوت مثلا أو كثرة الكلام يحصل تغير رائحة الفم، فيتأكد السواك هنا، نعم. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. يستاك عرضا يعني يبدأ من هنا جانب الأيمن من جهة الأذن اليمنى، يستاك عرضا هذا ويذهب إلى الجهة اليسار، هذا بالنسبة لتطهير الفم. أما الأسنان فيستاك طولا يعني هكذا من فوق وهكذا، هذا الأسنان طولا، هذه السنة، الأسنان طولا والفم عرضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. ويدهن غبا. يدهن غبا، الغب يعني يدهن يوما ويدع يوما، أو يدهن يوما ويدع يومين هذا غبا، ولا يدهن كل يوم، يعني يدهن الشعر، مقصود يعني الادهان للشعر، لأن تربية الشعر لإكرام الشعر هذا أمر مطلوب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذا شعر، وكان يعتني بشعره عليه الصلاة والسلام، فيدهن غبا ولا يدهن يوما، لا يدهن في كل يوم. لماذا لا يدهن في كل يوم؟ قالوا لأن الادهان في كل يوم يدعو إلى الترف، والترف مذموم، يعني يحمل على الترف والترف مذموم. قالوا لم يرد الترف في القرآن إلا على سبيل الذم، على سبيل الذم يذم فاعله. وقد ورد النهي في الحديث عن كثرة الرفاه كثرة الرفاه يعني الترفه، فمنهي عنه. فيدهن غبا السنة أن يدهن غبا يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين وهكذا. نعم. ويكتحل وترا. ويكتحل وترا، يعني الكحل كان معروف عند العرب قديما، يكتحل وترا، الكحل وترا يعني واحدة أو ثلاث أو خمس وهكذا. طيب يكتحل بماذا؟ يكتحل بالإثمد، كحل يسمى الإثمد، وهو من أجود أنواع الكحل، من أجود أنواع الكحل الإثمد. فالسنة أن يكتحل غبا ويكتحل بالإثمد. ويذكر في السير أن زرقاء الإمامة، زرقاء الإمامة هذه امرأة كانت ترى مسير ثلاثة أيام. في أحد يرى مسير ثلاثة أيام الآن؟ مسير ثلاثة أيام يعني يسير السائر ثلاثة أيام، يترى لمسافة ثلاثة أيام. قالوا فبعدما ماتت قالوا يعني نريد أن نكتشف هذا السر، لماذا ترى مسير ثلاثة أيام؟ فشاء يعني عملوا عملية للعينين، فوجدوا أن عروق العينين محشوة بكحل الأثمد، محشوة بكحل الأثمد، خلق يعني خلق الله عز وجل. فالأثمد من أي أنواع، من أجود أنواع الكحل. لكن هل الكحل يشرع للجنسين الرجال والنساء أو للنساء؟ المشروع للنساء، لأن الكحل زينة، والذي يحتاج إلى الزينة من بني آدم النساء، أما الرجال فليسوا في حاجة إلى الزينة، خاصة الكحل. نعم إذا كان العين فيها مرض يعني يحتاج إلى الكحل، والكحل يعني نافع للرجل بأن هذا المرض يكتحل، أما أن يتخذه زينة فالعلماء يقولون لا، لا يتخذه زينة. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية مع الوضوء أو عند الوضوء مع الذكر. وهذه المسألة يا إخوة تحتاج إلى تفصيل. أولا أجمع أهل العلم على مشروعية التسمية إجماع، لأنها ذكر والذكر مشروع، أجمعوا على مشروعية التسمية عند الوضوء أو عند غيره، لأنه قد جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر، أو لا يذكر عليه اسم الله فهو أبتر يعني أقطع. فالعلماء أجمعوا على مشروعية التسمية عند كل شيء، خصوصا العبادات، العبادات ومنها الوضوء، فالوضوء فالتسمية مشروع عند الوضوء لا إشكال في ذلك. لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ المنقول في ذلك قولان، المنقول في ذلك قولان، أحدهما أنها سنة مستحبة عند الوضوء، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم أن التسمية مستحبة وليست واجبة عند الوضوء. لماذا؟ للأثر الذي مر بكم، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أقطع يعني. وقال بعض أهل العلم التسمية واجبة عند الوضوء، وسدلوا بحديث لا، نعم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وتسقط عند النسيان، إذا نسيها تسقط، هكذا قالوا أصحاب هذا القول. لكن هذا الحديث لا يصح عند الجمهور، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة قال لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء يعني من الأحاديث. فالصحيح أن التسمية سنة عند الوضوء وليست واجبة، يعني لو أن الإنسان تركها لا شيء عليه، لكن لا ينبغي أن أتركها لأنها ذكر، ولأنه ذكر مستحب، ولأن العلماء أجمعوا على مشروعيتها. والتسمية قد تكون شرطا عند الذبح وعند الصيد، عند ذبح الصيد، عند ذبح الذبيحة، أو عند إطلاق السهم على الصيد، وقد تكون مثلا مستحبة كهذا، وقد تكون واجبة عند الطعام، عند البدء في الطعام. وهذه المسألة أيضا مختلف فيها عند البدء في الطعام، هل هي التسمية واجبة أو ليست واجبة، والذي يظهر من النصوص أنها واجبة عند البدء في الطعام. نعم. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويجب الختان، الختان لمن؟ للذكور والإناث أو للذكور؟ ظاهر كلام الماتر رحمه الله تعالى أنه واجب للجنسين، لأنه أطلق يقول يجب الختان، وإطلاقه هنا يدل على أنه يجب على الجنسين الذكور والإناث. والمنقول في ذلك قولان عن العلماء، قول أنه يجب على الذكور سنة في حق الإناث، وقول أنه يجب على الجنسين كما ذكر الماتن هنا، كما ذكر الماتن هنا. وأول من اختتن من هو؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام، وختن نفسه. والماتن هنا قيد، قال أنه أن الختان واجب بشرط عدم الضرر، أما إذا وجد الضرر أو كان الضرر يغلب على الظن فالختان لا يجب. فالمهم الختان هنا ليجب على الرجال على القول الصحيح على الذكور، ولا يجب على الإناث. أما وجوبه على الذكور فلأن الختان بالنسبة للذكور قطع الجلد التي تكون على رأس الذكر، وهذه إذا لم تقطع يتكون في داخلها نجاسة من البول، وتنجس الملابس وتنجس البدن، فيجب إزالتها، إزالة هذه الغلفة أو هذه الجلدة. أما بالنسبة للإناث فالمقصود من الختان هو أنه يقلل من غلمتها، يعني من رغبتها في الجنس. وختان المرأة هو إزالة الجلدة التي تكون في أعلى الفرج، إزالتها ولا تزال بالكلية، يعني يترك بعضها. فبالنسبة للنساء المقصود من الختان يعني قصد كمال، وأما بالنسبة للرجال الذكور فإزالة ضرر ونجاسة، فلهذا وجب في حق الرجال ولا يجب في حق النساء. نعم. ويكره القزع. ويكره القزع، ما هو القزع؟ القزع قالوا حلق بعض الشعر وترك بعضه، حلق بعض الشعر شعر الرأس وترك بعضه، وهذا يقول الماتن مكروه. والمكروه يا إخوة هو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، هو منهي عنه في النص لكن لا على سبيل الإلزام، هذا هو المكروه. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا حكم المكروه، بخلاف الحرام. الحرام ما نهي عنه على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا الحرام. فالمكروه هنا القزع مكروه، وهو حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر، لأن فيه أولا مخالفة للسنة، وثانيا فيه تشبه بغير المسلمين، سواء كان هذا البعض الذي ترك في من الأمام أو من الخلف أو على أعلى الرأس أو على جوانب الرأس، كل هذا مكروه. نعم. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. ومن سنن الوضوء السواك كما تقدم، يعني يسن السواك عند الصلاة وعند الوضوء، عند الصلاة وعند الوضوء. وإلى هذا الحد نكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا من كل سوء، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ما معنى وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر؟ كلمة مع الذكر يعني إذا كنت ذاكرا للتسمية عند الوضوء سمي، وإذا نسيت فلا حرج. لكن الذين أوجبوها عند الذكر وأسقطوها عند عدم الذكر قالوا إذا تذكرها في أثناء الوضوء هل يستأنف أو يبني؟ هل يستأنف أو يبني؟ فقال بعضهم يستأنف، يعني يبدأ الوضوء من أول يعود. وقال بعضهم بل يبني على ما سبق، لأن ما سبق معذور فيه. والأحوط أنه يستأنف على هذا القول أنها تجب عند الذكر، الأحوط أنه يستأنف. لكن يا إخوان ما ينبغي ترك التسمية إلا عند النسيان كما قالوا، إذا نسيت حتى فرغت من الوضوء فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. إذا مس الرجل ذكره بدون حائل هل ينقض الوضوء؟ هذه مسألة خلافية عند الفقهاء رحمهم الله، مسألة خلافية. لكن الذي رجحه بعض المحققين أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه بشهوة، إذا مسه بشهوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يمس الرجل ذكره هل ينتقض الوضوء قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك، كاليد وكالرجل وكالأذن إلى آخره. فإذا مسه بشهوة بغير حائل قالوا ينتقض الوضوء لأنه مظنة لخروج الخارج. أما إذا مسه بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء. نعم. هل صح أن الإنسان إذا أكل لحما يجمع العظام ثم يضعها خارج المنزل فيقول بسم الله هل يكون طعام الجن؟ هل هم مسلمون؟ العظام تكون طعام الجن سواء جمعها الإنس أو ما جمعها. الله جعلها عز وجل طعاما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها طعاما للجن، وتكون أوفر ما تكون لحما. الله عز وجل يعيد اللحم إليها تكون أوفر ما تكون للجن يأكلون منها. فنحن الآن الإنس نأكل اللحم الذي على العظام، ويبقى العظم يعني ليس عليه قطعة لحم، لكن الله عز وجل يعيد اللحم إليها للجن سواء جمعها الإنس أو ما جمعها. نعم. إذا رفع الإنسان ثيابه قبل أن يصل إلى الأرض هل ينطبق هذا في دورات المياه أم يحمل على الصحراء فقط؟ لا، هو الذي يظهر أنه يحمل على الصحراء، الذي يظهر أنه يحمل على الصحراء، لأن كشف العورة يكون في الصحراء. أما في البناء والمراحيض الموجودة الآن فلا، يعني العورة ما ترى. نعم. هل بعض النوافل يثاب فاعلها ويعاقب تاركها كالرقيبة والشفع؟ لا، النافلة لا يثاب، لا يعني يثاب فاعلها لكن لا يعاقب تاركها. الرغيبة والنوافل يثاب فاعلها ولكن لا يعاقب تاركها، لأنها سنة، سنة ومستحبة وليست واجبة ولا مكروهة. نعم. نعم، هذا قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم إذا كان التسوك بعد الزوال بسواك الرطب يكون له طعم يدخل إلى الجوف، قالوا يكره السواك هنا، يكره السواك هنا إذا كان له طعم وكان رطب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث كما في حديث لقيط بن صبرة أن يبالغ في الاستنشاق الصائم، فقالوا هذا مثل إذا كان السواك رطب وله طعم وبعد الزوال، قالوا يعني لا ينبغي أن يتسوك، لا يضر إن شاء الله، يعني لا يفطر الصائم إن شاء الله، لا يفطر إن شاء الله. نعم. هي زكاة دفعتها إليها زكاة؟ لا، على كل حال رجعها لها إذا قبلت، لأنك أنت أخرجتها على أنها زكاة، أنت أخرجتها على أنها زكاة فرجعها لها. إيه، لكن النية، أنت نويت أنها زكاة، إنما الأعمال بالنيات. فأنت يعني عدها لها وأقنعها. لا تكفر كفرة يمين الحمد لله. لا تطعم 10 مساكين يطعم 10 مساكين. أي نعم. هل العظام ترمى في أماكن القمامة أم توضع في مكان مخصص؟ ما نعلم لها مكان مخصص. العظام ترمى في أي مكان والجن يجدون الطريق إليها ويأكلونها. نعم نعم. لا لا المسجد الأول والتوسعة أينما كانت حتى لو وصلت إلى صنعاء. يعني في الآثر حتى لو مد هذا المسجد إلى صنعاء، وهذه مبالغة، المسجد ما يمد إلى صنعاء، لكن مبالغة في أن الزيادة تدخل في المزيد، الزيادة فضلها يدخل في المزيد. نعم. أين توجد نار جهنم؟ نار جهنم الله أعلم، الله أعلم، لكن الذي يظهر أن توجد في الأرض، الذي يظهر أن نار جهنم توجد في الأرض والله أعلم. نعم. ها؟ نعم نعم. حتى المسجد الحرام كله توسع في المساجد. نعم. إذا نسي الرجل غسل بعض الوجه في الوضوء حتى بلغ غسل الرجل فماذا يفعل؟ يستأنف الوضوء أم يغسل الوجه ثم لا يغسل الوجه ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين. نعم أي نعم. هذا من قصور المأمومين. الإمام يقول استووا استووا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما تسوى القداح، فهذا من قصور المأمومين. يعني المفروض على المأمومين أو المطلوب من المأمومين أن يسووا صفوفهم ولا يدعوا فرج بين الصفوف ولا يدعوا فواصل بين الصفوف. لكن الناس اليوم تساهلوا في العبادة وتساهلوا في الصلاة. لا لا يعني، وهذا حقيقي ينبغي التوعية في هذا المجال، ينبغي توعية المسلمين في هذا المجال والعناية بتسوية الصفوف. نعم. هل ورد في السنة أن يمسك المسواك باليد اليسرى؟ ها هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ فهمتم؟ والسواك مشترك، السواك مرضاة للفم، مرضاة للرب، مطهرة للفم. قال بعض أهل العلم يستاك باليمين لأن السواك عبادة، وقال بعض أهل العلم يستاك باليسار لأن السواك مطهر الفم تنظيف، واليسار لما يستقدر واليمين لما سوى ذلك. وبعضهم توسط، قال إذا نوى السنة والعبادة يستاك باليمين، وإذا نوى نظافة الفم يستاك باليسار بالشمال، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. لا ما ليس بشرط يعني الماء الكثير يدخل في الأذن، لأنه يدخل يعني يدخل السبابة في الأذن مبلولة بالماء، لا يدخل ماء كثير يسيل، الماء الذي يسيل قد يضر بالأذن، لكن يعني يمسح بالسبابة يدخلها في داخل الأذن، والسبابة قد بلت بالماء والبلل لا يؤثر على الأذن إن شاء الله. لا من الخارج بالإبهام هكذا الخارج بالإبهام والداخل السبابة. لقد قلت في السؤال السابق يغسل الوجه ثم يكمل الوضوء، ولكن هذا يناقض ترتيب الوضوء. لا ما يناقض، يغسل الوجه ثم بعد ذلك يغسل اليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين. نعم لأن الوضوء هو في الأول، الوجه في الأول، الوجه هو الأول. نعم يعني كما قال الأخ. أي غدا إن شاء الله، غدا أنتم معنا غدا إن شاء الله.